وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخر مساله كنا اخذناها يا اخوه في التدريب الراوي، الكلام على المستخرجات، وقلنا هناك من استخرج على الصحيحين كأبي عوانة، كأبي بكر إسماعيل، كأبي بكر البرقاني. ليس الأمر مقتصرا على الصحيحين، ثم يلي هذا إن شاء الله مسألة رابعة في الكلام على معلقات الصحيحين. والمعلقات في صحيح البخاري أكثر منها في صحيح مسلم. معنى يا إخوان، معلقات في صحيح مسلم قليلة جدا بخلاف المعلقات في صحيح البخاري. والمعلقات في صحيح البخاري على أقسام، اسم علق في موضع وجاء موصولا مسندا في موضع آخر، وهذا لا إشكال فيه. قسم آخر الثاني، ما علق في صحيح البخاري ولم يسند في موضع آخر، وهذا على قسمين، فجاء منها مجزوما به فقال فلان روى فلان، وما جاء غير مجزوما به انما جاء بصيغه التمريض. هذا الذي نريد ان نتناوله اليوم. وقبل ان نقرا في هذه المساله وهذا المبحث وهي المساله الرابعه مما يتعلق بنوع الصحيح، قال أو شيخ تدريب الراوي يقول: لا يختص المستخرج بالصحيحين، قد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود، وأبو علي الطوسي على الترمذي، وأبو نعيم على التوحيد بن خزيمة، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل. الرابعة التي نريدها مسائل الصحيح، أو الرابعة من مسائل الصحيح، ما رواياه الشيخان بالإسناد المتصل المطر. هذا مطر ما شاء الله. طيب، يقول الرابعة من مسائل الصحيح، ما رواياه الشيخان إسناد متصل فهو المحكوم بصحته. إذا شرط الإمام البخاري الأصل أنه لا يفرد إلا حديثا مسندا، فكيف جاءت هذه التعليقات مخالفة لشرط الجود؟ الرد على هذا أنه لم يعتبر المعلقات التي لم توصل في موضع آخر من شرطه، لم يعتبرها من شرطه، وإنما أتى بها لأغراض تصنيفية فنية. معنى؟ فلا أحد يلزم البخاري. فلما ولذلك لما جاء الإمام الدارقطني واستدرك على البخاري أشياء وكذا الإمام مسلم، لم يستدرك على البخاري المعلقات، لأن المعلقات ليست على شخص، والمعلقات بخلاف البلاغات، البلاغات في موطأ مالك درجة دنيا وخلاف المعلقات في صحيح البخاري. ومعلوم أن المعلق أخذ من تعليق السيف والصوت. انظر كده المروحة معلقة، شوف ازاي ما أسفل القرار لما اتصل بايه؟ صق، لكن أسفلها ايه؟ فراغ وضح. فقالوا المعلق اصطلاحا ما حذف من مبتدا اسناده راو فاتر. يقول اي الشيخان ما روياه الشيخان من الاسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وما حذف في مبتدا اسناده واحد او اكثر. والمعلق هو في البخاري كثير جدا كما تقدم عدده رجل السلام عليه وسلم. وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال وروى الليث بن سعد. شو اخر وروى الليث بن سعد؟ هل الليث من مشايخ البخاري؟ لا، بينه وبين البخاري ربما يكون اثنان معنا. فقل وروى الليث بن سعد فذكر حديث ابي جهل بن الحارث بن الصنة اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل الحديث. وفي ايضا موضعان في الحدود والبيوع. ده بيتكلم على تعليقات مسلم يعني قليله محصوره. قال منهم من اوصلها 14 تعليق في صحيح مسلم. قال وفي ايضا موضعان في الحدود والبيوت رواهما بتعليقي عن الليل بر روايتهما بالاتصال. وفي بعد ذلك 14 موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله رواه فلان. واكثر ما في البخاري من ذلك موصول في ايه؟ في موضع اخر من كتابه، وانما اورده ايه؟ معلقا مختصرا او اختصارا ومجنبة للتكرار. طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتاب التغليق للأحاديث المعلقة في صحيح البخاري التي لم توصل في صحيح البخاري، مطبوع ومتداول ومحقق في 5 مجلدات. اختصره الحافظ ابن حجر في 52 صفحة في كتاب هدي السالم شرح صحيح البخاري. هدي السالم في الأول الجزء الأول اختصر كتاب التغليق في 52 صفحة يبين لك ان ما في صحيح البخاري من المعلقات التي لم توصل. انا اتيت لها بالاسانيد والطرق البعيده منك ان ند عن يدك فجعلتها امامك بين يديك استفد منها تعرف علم البخاري الجامع. يقول وانما اورده معلقا اختصارا ومجانبه للتكرار بدل ما يذكر مرتين في موضعين بإسناد واحد وبنفس المتن، لا مرئي نوع. قال والذي لم يوصله في موضع آخر 160 حديث. هذا جاء الإمام اللي هو شيخ الإسلام ابن حجر وأوصلها في كتاب اسمه ايش يا شيخ أحمد؟ التغليق لما في صحيح البخاري من التعليق. معنا؟ عندك هذا الكتاب؟ رأيت كتاب الشيخ الإسلام عند الشيخ مصطفى؟ على فكرة لو وفيت الشيخ مصطفى يمضى الله هنا. بتاع السينما سوي والظاهر انت بتاخد الجداول دي بتلزقها على الباب هناك. ايوه. والاسم والدود والدود شاكرين جهودك يا شيخ مش عارف ايه. جزاك الله خيرا. انت اللي بتعمل كده صح. تليفوناتك عليها جدول. ها؟ الله يعينك يا شيخ احمد. أصحاب السر والجد عندهم أفكار. الله يعينك يا شيخ. هتزوج مثلا إن شاء الله؟ لا إن شاء الله. عايزين نفرح بفرح كفاية بقى السنوات الماضية دي. احنا في بنضيع الأوقات اللي أتيحت لنا. أي الله يبارك. يقول ايه وصلها شيخ الاسلام في التأليف. من شيخ الاسلام؟ ابن حجر الشوطي لقب شيخ الاسلام يعني ابن حجر. قال وصلها شيخ الاسلام في تأليف لطيف، في تأليف لطيف سماه التوفيق، وله في جمع التعليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالاسانيد سماه تعليق التعليق. شوف كتابين، واختصره بلا اسانيد في اخر سماه التشويق الى وصل المهم من التعليق. سبحان الله، سرش كتب في مدرعه. فما كان منه بصيغه الجزم كقال وفعل شبراه. طبعا العلماء عندهم شيء مسلم ان ما علقه البخاري بصيغه الجزم فهو صحيح، لكن وجد في هذا بعض الاحاديث الضعيفه، وجد في هذا بعض الاحاديث الضعيفه المعلقه بصحيح البخاري وهي لا تصح. معنى ايه؟ كحديث اوضاق الصمصمه على هذه، حديث ابن دار الغفاري اوضاق الصمصمه على هذه واشار الى عنق صمصمه السيف معلق وملزوم به وهو ضعيف. معنى اخوان هناك نظائر اخرى، ولذلك الامام الصنعاني مذهبه اخر، قال ان المعلقات جميعها خضع للبحث وتوضع تحت المنشار ولا نسلم بها، لانها ليست مما تلقت الامه من قبل، انما تلقت الامه من قبول الاحاديث الصحيحه المسنده. طيب، وهذا في توضيح الافكار للحافظ للامام ابن الامير الصنعاني رحمه الله. ما اسمه ابن الامير؟ اسم الامير يا احمد ايه؟ ابن الامير محمد. ايوه احسن، محمد بن اسماعيل الصنعاني. وهذا البخاري محمد بن اسماعيل البخاري. يقول بارك الله فيكم. طيب، فما كان منه بصيغة الجزم فقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه، لكن لا يحكم صحة الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر فيما أبرز من رجاله، وذلك أقسام: واحد، ما يلتحق بشرط والسبب في عدم إيصاله، إما الاستغناء بغير عنه مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهماله بإيراد معلقا اختصارا، وأما كونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه مذاكرة أو شك في سماعه فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول. ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة، قال عثمان بن الهيثم حدثنا عون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث، ورد في فضائل القرآن وذكر إبليس ولم يقل في موضع. طيب، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر عدم سماعي له منه. قال شيخ الإسلام وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخ في عدة أحاديث. ليه؟ أخذها في المذكرة أو يعني بصيغة أخرى أو بطريقة أخرى من أدوات التحمل، فيريدها عنهم بالصيغة قال فلان، ثم يريدها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، كما قال في التاريخ قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف وذكر حديثا، ثم يقول حدثوني بهذا عن إبراهيم قال. ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما أورده بهذه يعني الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه يعني الصيغة على أنه سمعه من شيوخه. وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمثيله بقول قال عفان وقال القعنبي بكونهما من شيوخه، وان الروايه عنهم، وكل هذا من ورع البخاري ودقه يعني علمه. قال ولو بصيغه لا تصرح بالسمع محموله على الاتصال كما سياتي في فروع عقب المعطل. ثم قولنا في هذا القسم ما يلتحق بشرطه ولم يقل انه على شرطه، لأنه إن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه. نبه عليه ابن كثير. من ابن كثير؟ أبو الفداء. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير. القسم الثاني ما لا يلتحق بشرط، إذا القسم الأول ما يلتحق بشرط ولكنه صحيح، الثاني ما لا يلتحق بشرط ولكنه صحيح على شرط غيره، وقوله في الطهارة. وقالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل حياله. أخرجه مسلم في الصحيح. أخرجه مسلم ماذا؟ مسندا متصلا منصورا. أما البخاري علقه. قال الثالث ما هو حسن صريح الحجية وقوله فيه. وقال باز بن حكيم. ها طبعا رواية باز بن حكيم في صحيح البخاري لم تأتي مسندا لم تأتي معلقة. قال عن أبي عن جدي الله حق أن يستحي منه. هذا في سنن أبي داود حديث هذا حديث الحسن. قال حديث حسن مشهور أخرجه أصحاب السنن. الرابع ما هو ضعيف لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. قال الإسماعيلي قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب تنبه على ذلك الحديث تسمية من حدث به لا على التحديث به عنه. وقوله في الزكاة وقال طوس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن يتوني بعرض ثياب الحديث فإسناده إلى طوس صحيح إلا أن طوسا لم يسمع من معاذ. وأما ما اعترض به بعض المتأخرين من نقض هذا الحكم كونه جزم في معلق وليس بصحيح فذلك القول في التوحيد. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضل بين الأنبياء الحديث فإن أبا مسعود الدمشقي جزم أن هذا ليس بصحيح لأن عبد الله بن الفضل إنما روى عن أعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر كذلك هو اعتراض مردود ولا ينقض القاعدة ولا مانع من أن يكون عبد الله بن الفضل في شيخان. كذلك أورده عن أبي سلمة الطيالسي في مسنده فبطل ما ادعى. على كل حال ما جاء مجزوما به الغالب عليه الصحة والقليل في ضعيف وما جاء ليس مجزوما به فالغالب عليه الضعف معنى والقليل في صحيح. وجميع المعلقات التي لم توصف في صحيح البخاري هي تحت المجهر والبحر. وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل الصنعاني يقول وما ليس فيه جسم كيروى ويبكى ويحكى ويقال وروي وذكر حكي عن فلان كذا قال ابن الصلاح أو في الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا فليس فيه حكم بصحة المضاف إليه. قال ابن الصلاح لأن الأمثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا فأشار بقوله أيضا إلى أنه ربما يورد ذلك فيما هو صحيح إما لكون رواه بالمعنى قوله في الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرقى بفاتحة الكتاب فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ أن نفر من الصحابة مروا بحي في لديغ والذي رقاه أبو سعيد الخدري. وفي بعض الروايات فيه سليم من باب التفاؤل وإلا هو لديغ مريض فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب وفيه إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله أو ليس على شرطك قول في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع وهو صحيح أخرجه مسلم إلا أن البخاري لم يخرج البعض الرواية أو لكونه ضم إليه ما لم يصح فأتى بصيغة تستعمل فيهما وقوله في الصلاة ويذكر عن علي بن أبي طالب وابن المسيب وذكر نحوا من 23 تابعيا قد يريد أيضا في الحسن كقوله في البيوع ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. هذا الحديث رواه الطبري من طريق عبيد الله ابن المغيرة وصدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عن عثمان وتابعه سعيد بن مسيب ومن طريقه أحمد أخرجه أحمد في المسلم إلا أن في إسناده ابن لهيعة رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومن حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع والحديث حسن لما عضده من ذلك. ومن أمثلة ما أورده من ذلك وضعيف القول في الوصايا ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالدين قبل الوصية وقد روى الترمذي موصولا من طريق الحارث عن علي والحارث ضعيف. وقوله في الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه، وقال عقبه ولم يصح. وهذه يعني الأحسن للإمام لا يتطوع في مكانه ولا تنفل في مكانه، إنما يأخذ ذات اليمين أو ذات اليسار فيتطوع، لأن مكانه هذا خاص بصلاة الجماعة، وهو في صلاة الجماعة تميز عن المأمومين، فلا يبقى هذا التميز بعد التسليمتين بعد انتهاء الصلاة، فينتقل إما يمينا أو يسارا فيتنفل. مرحبا، السلام عليكم. الله يبارك فيكم، انتم بخير ان شاء الله، نحن في المسجد. السلام عليكم. قال والحديث اخرجه ابو داود من طريق ليث بن ابي سليم عن الحجاج بن عبيد عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابي هريره، وليث ضعيف وابراهيم لا يعرف وقد اختلف عليه. وما اورده البخاري في الصحيح مما عبر فيه بصيغه التمريض، وقلنا لا يحكم بصحته، ليس بواهن. شوف كيف يعني ضعف خفيف، ضعف يسير ممكن انجبه، اي ساقط جدا لادخاله اياه في الكتاب الموثوق الصحيح. وعباره ابن الصلاح ومع ذلك فايراده له في اثناء الصحيح مشعر بصحه اصل اشعارا يؤنس به ويمكن به. قلت ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث اورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوع. كم موضوعات موضوع ايش يا شيخ عمرو؟ موضوعات ليس موضوع. الموضوع مكذوب الوهي، وربما يدخل فيه ما ليس موضوعا. ذكر فيه حديثا في صحيح الامام مسلم على سبيل الوهم. وهناك احاديث ربما ترتقي للحجيه، استدرك عليه الامام السيوطي في كتاب الألف المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. قال عندكم هذا الكتاب الألف المصنوعة مودة من الكراج، وآخر الشهر يقول لك يلا. الله يعينك شيخ حسن، كتب طلب العلم الله اللي بيسهلها يعني ما تحملش هم. يا الله الله يسلمك. يعني انت ممكن لو عايز مأكولات معينة ممكن ما تسافر، ولو عايز كتب قد كده اهو وجبت هدية ربك يسافر ثمانية. فهذا آية من آيات الله، لأن السنة يعني الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظها. نعم، عنده تجد عنده كتاب ايه بقول لك، هذا الكتاب اللي قال الآية المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، يرد على ابن الجوزي في مجلدين يرد على ابن الجوزي في الموضوعات. أحيانا ابن الجوزي يقول لك حديث وهي وما يصلش إلى أنه وهي أو موضوع. ولذلك هو رحمه الله يعني هو كثير التصنيف لكنه مش كثير التنقيح، هذه مشكلته. يعني سرعان ما ينتهي من كتابه ويخرجه سريعا وبعدين يكون بدا في الثاني على طول، هذه مشكلة. ابن الجوزي أكثر واحد في علماء الإسلام مشهور بالتصنيف، أكثر واحد في علماء الإسلام ده مشهور ومعروف، لكن المشكلة أهم شيء في الفقه. حتى قيل قال بيتا لو أن العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي لقال لا. وكان وصي لما يموت يسخنوا الماء بدرايات الأقلام، كان بيمر يبوس الأقلام ويخلي يخزنها. كانش لسه يوصل بقى الماء. لا ليش؟ بيمر يبوس الريش كل حاجة. الله يرحمه الله يرحمه. يعني تصور كده يسخن الماء ببرايات الاقلام، يعني بيمكنها كل عامل لها خزن مخصوص كده كل شويه يخليها. هذا يدل لك على كثره تصنيف التاليف في الكتابه. وان كان يزيله ضيوف ما يضيعش وقته. يمسك الورق يقطعه اذا انقسم يخيطه يبري الاقلام يجيب المداد. رجل عبقري رحمه الله. فعلا رجل عبقري. طيب قلنا ايش؟ اشار الى شاب ابن الصنعان السيوطي. السيوطي نعم لا يبيع الاصنام يرد على ابن الجوز اصلا. اخذت ابن الجوز اللي فات ابن تيميه وابن في افتراض يعني. الحنابله انكروا عليه كثيرا في برجان حصل بينهم الشك السد والسدد بل المضاربات والسبائك انه منسوب الى الحنابله. وكتبوا في محاضر من لا حد يسمع له وحد ياخذ عنه بسبب التأويل في الأسماء الصحيحة. بعد له كتاب فاضح جدا اسمه ايه؟ اسمه بارك الله فيكم اسمه دفع التشبيه كفر التنزيه. الكتاب عجيب جدا جدا يرد فيه على المشركين للاسماء الصفات اللي جاء من اهل السنه والجماعه ويرد على اصحابه الحنابله دفع شبه التشبيه كف التنزيل. نعم. طيب اقول لكم بارك الله فيكم ورددت على قال ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث اورد في الموضوعات حديث عبد الله بن عباس اذا اتى احدكم بهديه فجلساء شركاء فيها. طبعا هذا ليس بصحيح. فان اورده من طريقين عنه من طريق ومن طريق عن عائشه ولم يصب فان البخاري اورده في الصحيح وقال ويذكر عن ايه؟ ابن عباس وله شاهد اخر حديث الحسن بن طيب ايضا السيوطي يؤخذ عليه التساوي في التصحيح والتحسين. حديث الحسن بن علي رويناه في فوائد ابي بكر الشافعي وقد بينت ذلك في مختصر موضوعات ثم في كتاب ايه؟ او مختصر موضوعات هذا ممكن يسمى ممكن ايضا كانه يشير الى كتاب بارك الله فيكم النكت البديعات على الموضوعات. أنا هذا كيف أخذ السيوط. قال ثم في كتاب القول الحسن في الدب عن السنن فإذا المراد بصحيح البخاري عند الإطلاق ما فيه من المسند دون غيره وهذا إيه؟ فإذا تعلق بهذا المسألة بهذا البحث. قال ابن الصلاح إذا تكرر حكم التعليق المذكورة فقول البخاري ما أدخلت في كتاب إلا ما صح. وقول الحافظ ابن نصر السجزي اجمع البخاري وغيرهم ان الرجل لو حلف بالطلاق ان جميع ما في البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه يقصد ايه؟ ما تلقت الامه بالقبر يقصد في المعلقات. المعلقات ليست على خلف البخاري. طبعا لو حلف الرجل بالطلاق احنا نقول حلف غيره مش ده المقصود اصلا. المقصود كلمه حلف بالطلاق كلمة فيها مجاز إن صح التعبير يعني وفيها تجاوز. إنما هي جاية بتقول علي لله أن أذبح بقرة. علي لله الضمير أنت افرض أنت متمكن فعلا ومستطيع وما ذبحتش. ها؟ طب ما أنتش قادر عليك كفارة إيه؟ يعني أهو جعلنا النذر زي ده منه؟ ما تشابه منهم. من هنا سموه إيه؟ الامر الطلاق حلف. بيقول المراه علي بيقول لها كده علي الطلاق لو رحت مكان كل عشر نفس الشيء زي ما بيقول علي ان اذبح بكره اهو. من هنا جاي المشابهه ان يسموها حلف والا هو حقيقته ليس حلف ده هو الزام بنفسك شيء معين وعايز يمنع نفسه عايز يمنع المراه تروح وعايز يحبها تروح وممكن كده ممكن كده. ممكن واحد يقول يعني هو نصراني ان شرب الدخان هو عايز يمنع نفسه من شرب الدخان ولا بحب النصراني مش بحبش النصراني ولا حاجه بس هو يريد ايه؟ يمنع نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال من حلف على يمين غير مله الاسلام فهو كما قال من حلف قال صورته أن يقول هو نصراني أو يهودي، إن فعل كذا كذا مش لازم يقول والله، وهو يحلف غير الله كصليب أو مسيح أو لا. فوق ما قال عن مسلم؟ ها؟ فوق ما قال يختلف بقى، فيها تفصيل. افرض انها قالها محب للنصرانية واليهودية وهو باعتقاده، هذا كفر. افرض انه بارك الله فيك وقع في معصية، فاثمه المعصية وفيها كفارة رب العلم، فيها كفارة. افرض انه قال هو يهودي ونصرانية وشرب الدخان، فعلا رجع لشرب الدخان، هذه كفارة تمام والله. لو ما شربش ايه؟ عليك كفارة يمين لو شرب، ولو ما شربش يبقى يهود ولا نصارى؟ لا احنا قلنا لا، هو ده ايه بارك الله فيك عايز يجمع نفسه بس من شرب الدخان، مش بيحب لا يهودية ولا نصرانية ومش عايز يشرب الدخان، بس هو معظم من شرب الدخان وعايز يبعد منه، فيجمع نفسه يقول لك انا يهودي، هو يهودي او نصراني ان شربت الدخان. مش حديث النبي الوقت اللي حتى بتقول دلوقتي من حلف على مله رجل الاسلام فهو ايوه، العلماء لهم شروح للحديث بيقولوا متى يكون هو كما قال على اليهوديه والنصرانيه؟ لو حلف وهو محب لليهوديه والنصرانيه، ده شرط، ده شرط الاعتقاد. قال ابن ما ترجعون انتم يعني الصحيحين شرح هذا الحديث، رجع ايضا للاوتار العلماء نقطه في صغار، يقول لك هو يهودي او نصراني؟ وعليك السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا حمد. اذا تكرر قال ابن سعيد اذا تكرر حكم التعليق المذكور وقول البخاري ما ادخلت في الكتاب الا ما صح، وقول الحافظ ابو النصر السجزي اجمع الفقهاء وغيرهم ان الرجل لو حلف بالطلاق ان جميع ما في البخاري صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب والله اتغدوا معنا الضرور، جزاك الله خير، ربنا يعزك، رب الله. طيبين كلكم؟ نعم والله الحمد لله. الجماعه بخير؟ تمام والله محمد. نعم الله يكرمك يا شيخ سعد، الله يجزيك خير، الله يحفظك، الله يبارك فيك يا شيخ سعد، الله يكرمك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. يقول اذا تكرر حكم التعليق المذكوره فقول البخاري ما ادخلت الكتاب الا ما صح، وقول حافظ ابي ناصر السجزي اجمع الفقهاء وغيرهم ان الرجل لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، لم يحلف محمول على مقصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها انتهى. وسيأتي في هذه المسألة مزيد كلام قريب، ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكره المصنف عقب المعضل إن شاء الله تعالى. معنى يا اخوه، اذا هذه المساله تتعلق كما قلت لكم بالمعلقه في صحيح البخاري، وهي كثيره قدر 160 موضعا. طيب الامر الثاني بارك الله فيكم، هي قليله في صحيح مسلم. طيب وقسم هو المعلقات الى اقسام وانواع، وكل التي ليست موصوله داخل الصحيح الصح انها مندرجه تحت البحث والنظر. طيب الغالب على ما جاء بصيغه الجزم هو صحيح، الغالب على ما جاء بصيغه التمريض هو ضعيف. معنا يا اخوان، وهذا باختصار. وفي الاخير ليست المعلقات على شرط ايه؟ المخالف. ولذلك لو اقسم رجل ان ما في صحيح البخاري كله صحيح اقسم من طلاق لما حنف في طلاق. واضح؟ لما حنف في طلاق باعتبار ايه؟ المسندات، لا باعتبار ايه؟ المعلقات. بارك الله فيك. قال الخامسة هذه الصحيح أقسام، وهذه كلنا مراتب الصحيح أقسام الصحيح وأنها درجات ليست على درجة واحدة. طيب بإذن الله نؤخر هذه المسألة الدرس المقبل ونواصل رسنا في الإقراء إن شاء الله تعالى. إقراء يا شيخ حسن. نعم. البخاري. بارك الله فيك. تعقيبات البلاغوت ليست على المعلقات. بعيدة. لا مش حسن. ليس علاقة بالمعلقات. إنما ينظر في العلة. إلزامات والتتبع. الإلزامات موضوع هذه المصدر. والتتبع. وانت في علة ليش اخرجته؟ هذا في علة ليش اخرجته؟ وهذا موقوف انت جبته مرفوع صح انه موقوف، وفلان زاد في الاسناد وفلان زاد في المد علة. هذا الالزام زي موضوع ايه؟ موضوع المستدرك كالحاكم السبوري. طب التتبع تتبعه ولكن لم يتتبعه في المعلقات. ظهر لك؟ بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.